لم تتسلسل في ذرية الحسن بل اتجهت إلى الحسين أخي رضي الله عنه. قالوا وبعد الحسين ابنه علي، وهكذا تسلسلت في محمد وفي موسى وفي جعفر، واستمرت في الأبناء حتى وصلت إلى الحسن. الحسن العسكري لا ينجب وليس له ذرية أصلا، فتورطوا ورطة كبيرة حتى يعبثوا بعقول هؤلاء الرعاع من أتباعهم. قالوا بلى كان ينجب وأنجب، وخرج له طفل صغير ودخل في سرداب في سامراء متى؟ عام 260. وكم أنتم الآن؟ عام 1432. ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظره يخرج. لماذا لا يخرج؟ يخاف القتل. لا عجبا، يعطل شرع الله وتعطل الصلوات والحج والجهاد والزكاة وشعائر الإسلام، لأن هذا تقوقع في السرداب يخاف أن يقتل. لكن هكذا تورطوا كما قلنا، لأن الحسن العسكري لا ينجب، فأرادوا أن يبقوا هذه الخرافة. ثم إنهم يترددون على السرداب ويجهزون بغلة أو خيلا أو غيره، ويأتون بالأسلحة مستعدين ليحموا هذا الذي سيخرج، ويصيحون أخرج يا إمام أخرج يا إمام، حتى تشتبك النجوم. فإذا اشتبكت النجوم قالوا نعود إن شاء الله غدا، وهكذا حتى كما قال صاروا ضحكة للناس. والذي يحملهم على هذا هو العبث بالناس والعبث بالرعاع من أتباعهم، لأنهم لو قالوا إنه خرج لقالوا فأين النصر؟ سوف يصاح باسمه من السماء، وسوف يبعث أعداؤه، وسوف يقتلون ألف قتلى، وسوف يحدث، أين هذا؟ فيقولون لا يزال سيخرج. ما سبب عدم خروجه؟ يخاف أن يقتل، يخاف أن يقتل من نحو 12 قرنا ويعطل دين الله على هذا. ولهذا كانت الشيعة قبل سنين ليست بعيدة كانوا لا يصلون أصلا، وكان العنكبوت قد نسج على مساجدهم، تركوها وعطلوها، قالوا حتى يخرج الإمام فيصلي ونصلي خلفه، ولا يحجون، قالوا لا نحج حتى يخرج الإمام فيقود بنا نحو الحج فنحج معه. وهكذا لا تدفع ما يسمى بالخمس أو غيره إلا للإمام، حتى ضحك بهم ضحكة أخرى وقالوا إن هناك ما يسمى بولاية الفقيه، وإن هؤلاء الفقهاء في إيران وفي غيرها هم عبارة عن نواب للإمام. هؤلاء النواب أعطوهم كل شيء، أعطوهم هذه الأموال، وهذه الأموال الأصل أن تدفع إلى الإمام، فهؤلاء نواب عنه. ولهذا أثروا ثراء فاحشا، تجدهم من أكثر الناس ثراء، لأنهم يأخذون أخماس جماعاتهم. وهكذا العبث والبعد عن السنة يؤدي إلى مثل هذه الخزعبلات والخرافات، ودين الله عز وجل لا يترك هذه السنين الطويلة حتى يخرج فلان فتؤدى الصلوات خلفه أو يحج خلفه. فالمخالف في هذا طائفتان، الرافضة هم كما سمعت، والطائفة الأخرى الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين وقالوا لا نحج مع هذا الإمام أو لا نغزو الكفار مع هذا الإمام. فأكد أهل العلم على وجوب الحج والغزو مع الأئمة، وهكذا صلاة الجمعة والعيدين ونحوهما، ويكون فجور هؤلاء الأئمة عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلا تترك هذه الشعائر العظام، لأن في الإمام كذا وكذا من المظالم أو من الفسوق أو نحوه. نعم. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم، لا شك أنه يحصل بإمام حتى الفاجر، يحصل به مقصود الإمامة من دفع العدو وأمن السبل وإقام هذه الشعائر حتى وإن كان فاجرا. نعم.

ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا القرين موكل بالعبد، كما أنه موكل به قرينه من الملائكة فإنه موكل قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، لأنه من البشر عليه الصلاة والسلام، لكن الله أعانني عليه فأسلم. هل قوله هنا فأسلم من إسلام ذلك القرين، يعني أعانني الله عليه فهداه الله فأسلم وصار مسلما، أو أعانني الله عليه فأسلم من شره؟ يعني يقول الشارح هنا من قال إنه أسلم أي دخل الإسلام فإنه قد حرف لفظ الحديث، لأن الشيطان لا يكون مؤمنا. ونبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن الحديث ورد فيه قوله لا يأمرني إلا بخير، وهذا قد يرجح أنه أسلم فعلا إسلاما. وقوله فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرين وهو من الجن، فإن الجن فيهم كفار وفيهم مسلمون، شياطينهم هم المردة العتاة الكفرة، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسلم بمعنى أنه دخل في الإسلام فلا إشكال في هذا، الهداية بيد الله عز وجل. ثم إنه ذكر أحمد شاكر رحمه الله أن هذا القرين من الجن، وكان يقول أنه ليس من الشياطين، ولكن معلوم أن العبد موكل به قرينه من الشياطين أيضا، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا شك أن العبد موكل بهذا. فالحاصل أنه إذا رجحت رواية فأسلم بمعنى أنه دخل الإسلام وكانت هي المضبوطة المحفوظة فلا إشكال، لأن الهداية بيد الله عز وجل. أما إذا كان الراجح فأسلم من السلامة فيكون الأمر أمر ترجيح بين الروايتين. نعم. ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. عندك كلام ذاك عبدك وذاك عبد؟ لا بكاف شيء، اقرأ كمان. قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائه. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. نعم. الملائكة ماذا تكتب؟ تكتب ما يقول، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتكتب الفعل أيضا، فلو أنه قتل أو سرق أو تصدق أو دل أعمى أخذ بيده وأرشده، كل هذا يكتب، تكتب القول والفعل، وتكتب كذلك ما يتعلق بأمر القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعلمون ما تفعلون، والظاهر من الآية العموم. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم العبد، إذا هم في قوله عز وجل في هذا حديث قدسي، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبها عليه، إذا هم يعني جاء أمر من جهة القلب يريد عمل سيئة. وهكذا بقية الحديث واضحة في أنه إذا أراد أيضا حسنة، إذا هم بحسنة. والظاهر من الحديث أن للملائكة، أن الملائكة تكتب ما يتعلق أيضا بأمر القلب، وأعظم أمر القلب الإخلاص التوحيد، فلو قيل هذا لا يكتب لكان مع ذلك أنه لا تكتب أعظم الأعمال. الله عز وجل أطلعهم على هذا. أما ما كيف يطلعون وهل يعني يحدث من النية الصالحة رائحة ومن النية السيئة من النية الصالحة من العمل الصالح ومن النية الصالحة رائحة حسنة ومن النية السيئة رائحة سيئة، كل هذا لا يحتاج إليه ولا يقال به إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر غيبي، والله تعالى قادر على أن يطلعهم بعزم العبد وهمه كيف شاء سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله تعالى أن العبد إذا هم بسيئة فإنها تكتب عليه سيئة واحدة، وإذا تركها لأجل الله تركها لأجل الله، إنما تركها من جرائي، وفي بعض الروايات إنما تركها من أجل، إذا تركها لأجل الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من فضله أنه يكتبها حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فعملها فإنها تكتب 10 حسنات، وإذا هم بها فلم يعملها فإنها تكتب حسنة واحدة، والله تعالى.